إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جهدت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته فلم يجد فيها شيئا، فقال: من يضيف ضيف رسول الله ويرحمه الله عز وجل؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. ثم اصطحبه إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء لضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: ليس عندنا إلا عشاء الصبية. قال: فنوميهم، ثم أطفئ السراج وضع الطعام. فأكل الضيف حتى شبع وبات طاويين. فلما أصبح غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربك من صنيعكم البارحة. فنزل قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حديث من جملة الإرشادات الجلية أيها الإخوة. وفي الأيام العجاف الطوال المتقابلات يحتاج المرء أن يلح على هذا الأصل، ألا يخطو المرء خطوة إلا كان له بها من الشريعة وآثار السلف أثرا. فإن استطعت ألا تحك رأسك لا سيما في هذه الآونة إلا بدليل فافعل، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: فهي عصمة في الطريق والفتن، والفتن والبلاءات فيها جزء مخفي لا يستطيع المرء أن يصل إليه بمحض عقله ولو كان ملهما محدثا. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا حول عمر رضي الله عنه يوما فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ وعمر ملهم محدث، نزل القرآن على ما ألهم به عمر، كما تعلمون حين رأى سودة رضي الله عنها أم المؤمنين. وسودة رضي الله عنها كانت طويلة جسيمة رضي الله عنها، فلما رآها بغلسة الليل قال: أما إنه لم تخف علينا يا سودة. وقال: يا رسول الله حجب نساءك، فإنه يدخل إليك المنافقون وأمثالهم، أو قال كلمة نحوها. فنزلت آيات الحجاب إلى غير هذا مما وفق فيه عمر. المحدث الملهم يقول في أيام الشديدة أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة، هو أصل إياك أن يغادرك. لذا كان ينبغي أن يتلى الكتاب اليوم كثيرا، وأن تتلى أحاديث رسول الله كثيرا، وأن نرجع إلى وراء إلى الصدر الأول لنرى كيف طبق الكتاب والسنة على أيدي هؤلاء، فإنهم قوم ممدحون مدحهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل للأجيال الآتية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل ما آمنتم به، حذو الشبر بالشبر، فقد اهتدوا. وعلى قدر بعدك عن أسلافك في كيفية هدايتهم ومعالجتهم الطريق إلى الله عز وجل، على قدر سقوط المرء منا في بنيات الطريق على حد قول الأول: نزلوا قريبا في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصف لك حالة من حالات تلك الأمة التي تشي بحالات عدة، حالة تشي بحالات عدة، طابع عام كان في هذه الأمة، طابع عام كان من ملامح بناء هذه الأمة، تلك التي يحاول أعداؤها أن يرم، تلك التي يحاول أعداؤها رميها عن قوس واحدة منذ سنين طوال، وأخفقت كل محاولتهم وباءت كلها بالفشل الذريع، ولم يزل التاريخ يتحدث عن رسوبهم مع ما جمعوه من عدد وعدة ونفقة ورجال ومال، مع ما جمعوه من ولاءات وتحالفات، ومع ذلك أخفقت، لأن هذه الأمة إنما يرعاها الله عز وجل الذي أصلها سبحانه وبحمده. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هي في الدنيا كبيرة وهي في الآخرة أيضا، وهي في الآخرة أيضا كبيرة. فتأمل كيف بنيت، لم تبن بالأماني، كان هناك أصول وقواعد أيها الإخوة. حينما اشتد أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم نزلت سورة القصص كلها لتعلم الناس أصول التمكين. لا يمكن المرء بعاطفة، وإنما يمكن بأصول تطبق. من معالم هذه الأمة هذا الحديث الذي أقف على شيء فقط من فوائده، وكما أذكر لك دائما أن رسول الله لا يؤتى على كلامه، ما يستطيع إنسان أن يرد بحر رسول الله ثم يصدر منه وقد ارتوى أبدا وقد شفى غلته أبدا، بل يخرج منه ويعلم أنه فاته الكثير، لأن الله عز وجل جمع البلاغة من أصولها فوضعها على طرف لسان محمد. فهو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المشكلة المشكلة الكبيرة العميقة الضخمة بجملة أو شطر جملة، ما هو إلا أن يتحدث فيها حتى يحلها. فقد أذهل كلامه الكفار فضلا عن المؤمنين، وتحدث عن بلاغته وعمق إرشاده الوحورون على الإسلام قبل الموالين له والمستيقنين فيه، ملمح من ملامح تلك الدولة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في الفتح: والرجل هو أبو هريرة ذاته رضي الله عنه. وربما يتحدث الصحابي إذا لا سيما إذا كان في الأمر منقبة فيذكر غير نفسه ويكون هو المعني بهذا، وذلك من تواضعهم رضي الله عنهم وانمحاء نفسياتهم وعدم صبوتهم إلى شيء من المدح وعلو الشأن، فجعلهم الله عز وجل في مرقاة لا يرقى إليها راق. وهذا الجيل قد أغلق الباب عليه، لا شبيه له ولا مثيل، رضي الله عنهم أجمعين. هو أبو هريرة ذاته قال: يا رسول الله جهدت، وهو الأصل الذي أحدثك، جاع جهدت أي جعت جوعا شديدا حتى بلغ مني الجهد فلا أستطيع أن أدرك أو أن أحرك أعضائي أحيانا. طيب رجل جاع أتى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من المعالم، أدركه جيدا واعلمه، نزوح إلى تلك الشريعة في الدقيق والجليل. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه بات 3 أيام لا يفطر، رضي الله عنه لا يفطر. وفي رواية أنه قام إلى الصحابة ليستصحبوه فما استصحبه أحد، ما فطن إليه أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف له، قال: يا رسول الله جهدت، بلغت من الجوع الشيء الشديد. وفي رواية ذكرها الحافظ في الفتح أيضا أن رجلا من الأنصار مر عليه فوجد في شيئه هذا المعنى، في وجهه هذا المعنى، معنى الجوع، فاستصحبه. قال الحافظ: ولعلها من تعدد الروايات، من تعدد القصص، حدثت قصص عدة في هذا الموضع كان هذا منها، لكنني أذكرها لك أيضا لدلالة أدلل عليها في عجز هذه القصة. لكن الخلاصة أنه جاع، والجائع هذا كما نقول الجوع كافر، الجائع هذا ربما تسلل منه دينه، فكيف كان هذا الطابع في الجيل الأول وثبته؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه: حينما سمع خواتم سورة النجم فبكى أهل الصفة، قال: هكذا كنا، ثم قست قلوبنا، يذم نفسه ويحط عليها. وأبو بكر إذا قرأ القرآن طولا أو عرضا لا تستطيع إدراكه من كثرة بكاء أبي بكر فيه، لكن هضم حظ نفسه. فقال رضي الله عنه: هكذا كنا، يعني أهل الصفة كانوا بالخشوع والخضوع الذي يجعلهم يسمعون القرآن فيبكون حتى يرتج المسجد. طب أهل الصفة هؤلاء قوم في سعة وامتلأت بطونهم وكفوا دنياهم؟ أبدا، وإنما كان أهل الصفة قوما فقراء لا يجدون شيئا يسد خلل جوعهم، وكان الناس يتصدقون عليهم بأدب فيعلقون لهم التمر في آخر المسجد، يعني كان الرجل منهم في شدة الفقر والحاجة، لكن مع ذلك لم يصرفه ذلك عن دينه. أيها الإخوة، إنه اليقين الآتي في قسم أمهات المؤمنين كما سترى. قال: يا رسول الله جهدت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته 9 فلم يجد فيها شيئا البتة. ده طابع، وهذه الأمة لم تنهزم، وهذه الدولة بنيت ليشير إليك إلى شيء هام جدا، وهو أن الفقر والخلل الاقتصادي لا يقوض أمما أبدا، كل خلل طارئ على الأمم لا يقوضها إلا إذا جاء الخلل في الدين، وإذا ظاهر الناس على الدين، وإذا استكبر الناس الدين، وإذا لم يسترشد الناس بالدين قوضت الدولة. ولكم عبرة في أهل الكتابين كيف ذهبت دولتهم قديما وإن طال زمانها، وحكم أنها ستذهب أيضا مستقبلا ببشارة نبوية معصومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب هرقل فلا هرقل بعده، انتهى، وستدال هذه الدولة تماما على الأقل تحت هذا المسمى. فلم يسمى الملك الرومي بهرقل إلا إذا جمع شيئا من الغرب إلى الشرق في دولته، حتى قال ابن كثير رحمه الله: كان هرقل كلما حج في كل عام وقف على مكان مرتفع ونظر إلى بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يفك أسر بيت المقدس، فوقف ينظر إليه وينادي: سلام عليك يا سوريا، سلام مودع يعود إليك من قابل، سأرجع في العام التالي. فلما رأى وجوه الصحابة التي تحمل إليه الموت الزؤام، لما رأى وجه أبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، لما رأى تلك الوجوه علم أن دولته دالت، فقام بعد أن حج في آخر عام له وقال: سلام عليك يا سوريا، سلام مودع لا يعود إليك أبدا. فصدقت فراسته وصدق ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وقد مزق الله ملكه ومات كسرى في بيت فلاح. أيضا حينما ظهرت عليه ومنحت أكتافه خيل سعد رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، لا يكون لهم بعد ذلك أثر. فتأمل جيدا، مهما طالت أعمارهم لكن تدال، والدولة الباقية والأمة الباقية تلك التي راعت دينها دينها. لذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه مراعاة لدينه والإقامة حده. ومنه يأخذ أهل العلم أنه لا يضار أحد من الرعية إلا كان ذلك على كفل أميرها وفي حسابه، وأنه ينبغي أن يسأله، وأنه لا غضاضة أبدا في التماس حقه آنذاك. كما ذكر المؤرخون عن بعض أهل العلم المحدثين الكبار، وهو شهر بن حوشب رحمه الله، أنه دخل على الرصيد يوما فوجد خارطة بها دراهم فأخذها، فرآه الخادم، فلما دخل على الرصيد دخل الخادم خلفه وقال: يا أمير المؤمنين، رأيت الشيخ يأخذ الدراهم، في دراهم موضوعة هنا، فأخذها الشيخ. فتكلم هارون في موضوع آخر ولم يلتفت، حتى خرج شهر رحمه الله، فأرسل هارون إلى خادمه وقال: ويلك، ألا تعلم من هذا؟ هذا شهر بن حوشب سيد المسلمين، يعني أستر عليه، لا تتحدث بهذا، وشهر بن حوشب عالم كبير، فكيف يأخذ هذا؟ قال أهل العلم: كما أن الأمير يرث من مات ولا وارث له، ويؤدي دينه إذا مات وليس عليه من يؤدي دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان يؤدي ديونهم في آخر الأمرين، وكما كان يؤدي ديونهم. قال أهل العلم: يرثه الأمير إن لم يكن له مع ذلك أحد فرع وارث، ثم مع ذلك من حقه هو، من حقه على أميره أن يراعيه حقوق. لذا أرسل رسول الله إلى أبياته، أرسل إليهم، ولذا كان أهل العلم يطالبون الأمراء بحق الضعفاء، يطالبونهم، بل يطالبونهم أن يؤدوا هم من أنفسهم، كما كان النبي يسأل أزواجه أولا ثم أحال بعد ذلك على الرعية، فنظر وقال: من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذا يذكر أهل التاريخ أنه حينما أراد المسلمون قتال التتر، قتال الصليبيين، وكانت الحملة الداهمة، لما أرادوا قتالهم خرج نجم الدين أيوب السلطان ونادى في الناس بجمع مال، فخرج عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله ورضي عنه، وقال: إن هؤلاء الأمراء من جملة أموال المسلمين لأنهم مماليك، فكان ينبغي أن يباعوا، وكانت الحادثة المشهورة، هذا كان على هذا الأصل يؤصل. وكذلك لما قام الظاهر بيبرس البندق داري وأراد أن يجمع أموالا من الناس لقتال التتر، فوقع الفقهاء إلا النووي رحمه الله، فقال: هل بقي أحد؟ قيل: بقي الشيخ يحيى النووي. فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال: أيها الأمير، إنني أعلم أنك كنت عبدا مملوكا عند علاء الدين البندقداري الأمير، ثم من الله عز وجل عليك بالملك، وإني لأعلم ما عندك من حصيلة ذهب وفضة وعبيد، لكل عبد قسم من الذهب والفضة، فإذا أخرجت ما عندك أولا ثم أخرجت ما عند عبيدك ثانيا، ثم لم يتجد وفعل ذلك الأمراء، ثم لم يجد في بيت المال شيء، كان عليك أن تأخذ من المسلمين. فغضب الظاهر وقال إليك عني لا أرى لك وجها، قال السمع والطاعة، ثم خرج ولحق ببلده ومات هناك رضي الله عنه. حتى مر عمر رضي الله عنه يوما على امرأة في القصة المشهورة كما تعلمون، وهي تعلل عيالها وتجعل على النار حصى تقلب فيه والعيال ينتظرون حتى يناموا لأنها لا تجد شيئا. فلما دخل عليها عمر رضي الله عنه وسلم وجلس قال ما حالك؟ قالت لا أجد ما أطعم به عيالي، الله بيني وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه وما بال عمر يا أمة الله؟ لعله لا يدري. فقالت يلي أمرنا ثم يهملنا. فبكى رضي الله عنه حتى تقاطرت لحيته. لذا ذهب الرجل إليه، ذهب أبو هريرة إلى رسول الله رأسا، وتحمل رسول الله حملتها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه في أبياته جميعا يرسل إلى امرأة امرأة، تأمل جيدا، وكل امرأة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ترسل إليه وتقول جملة واحدة مما يثير عجبك، جملة واحدة تقول ليس عندي إلا الماء يا رسول الله والذي بعثك بالحق. ده هي دي الجملة على 9 بيوت. والجملة لها دلالتها، أيصبر أحد على ألا يجد في بيته إلا الماء؟ أيصبر أحد على ألا يجد في ثلاجته إلا الماء؟ أيصبر كيف ينظر الرجل إلى امرأته؟ إنك تسمع عن قوم انتحروا قتلوا أنفسهم، وكتب على صدره حين قتل نفسه وجد مكتوبا على صدره ورقة مكتوب فيها لا أستطيع أن أطعم عيالي، وبالتالي لا أستطيع أن أنظر في وجه امرأتي. فكيف صبر رسول الله على هذا؟ كيف هذا؟ إنه سر مكنون في قولهن والذي بعثك بالحق. فإنه لولا بعثتك بالحق ويقيننا على تلك الشريعة لضاق عطلنا وما استطعنا وما تحملنا، لكنه اليقين زاد الطريق. اليقين الذي ينبغي أن تتعلمه الأمة يقين على الله عز وجل في أن الدنيا في الآخرة متاع، وأنها أيام تزول، وأنه لا يلزم المرء أن يعصي الله عز وجل ليأتيه رزقه، فإنه مكتوب ولو كان المرء من السراء مكتوب أنه سيجوع، مكتوب ولو كانت الأموال تضفى من جيبيه مكتوب عند الله عز وجل أمره، رزقه مساق مضمون مكتوب مرصد. إذا حملت الأمة، حملت الأمة على هذا اليقين وعلمت قدر الدنيا، عندها لا تجد مطالب إلا بدينه، لأنه لا عوض منه، لا عوض منه. خرج أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه من محنة خلق القرآن المعروفة كما تعلمون، فراوده أمير المؤمنين أن يقربه فأبى، مع أن الذي بعد أن خرج جاء المتوكل وهو من أهل السنة، وهو الذي أحيا السنة وأبطل بدعة الامتحان بخلق القرآن تماما، أبطلها تماما. ودعا أحمد بن حنبل فقال أبني لك بجوار قصري قصرا فتحدث فيه، قال لا، قال فتمكث معي في قصري فتحدث الناس دعوة، قال لا، يا أمير المؤمنين إن أسناني قد تحركت وسني قد تقدمت، فإن شئت ألا تثقل علي فافعل، وقد عاهدتني بذلك. الأمير قال أنا لا أثقل عليك بعدها، بعد هذه المحنة. فرجع أحمد صفر اليدين، ليس عنده من ذلك إلا بيت يكريه ويأخذ الإيجار يأكل به هو وزوجتيه. فأراد الأمير أن يعطيه عطية فأبى على ضيق حاله، فأعطى ولده صالح، فأخبر أحمد بهذا فأغلق الباب الذي بينه وبين صالح ولم يأخذ منه شيئا، حتى قيل له يوما وقد جاء على عوز شديد لجوع، فقيل يا أبا عبد الله نعد لك طعاما؟ قال نعم، فوضع الطعام بين يديه، فلما وضعوه وجده قد جاء بسرعة، فقال من أين أتيتم بهذا الطعام؟ طبعا لم يصنع في البيت، صنع بسرعة. فقيل كانت النور صالح فرن، كانت النور صالح معدا فخبزنا فيه فجاءك الأكل سريعا. فقال أحمد بعد أن رده لا أكل منه شيئا. تأمل جيدا، الدين لا عوض منه، أما الدنيا فمنها من عوض. وما مات أحمد بن حنبل رحمه الله إلا وهو سيد الدنيا، والناس يتحدثون عن مناقبه، حتى قال بشر بن الحارث الحافي وأحمد يضرب في الداخل على القول بخلق القرآن، يضرب سيدنا ثم مد رجله وقال أنت بحاجة أن تضربي. والله لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان نبيا، يعني قام بحق عظيم جدا. اليقين لا والذي بعثك بالحق، لا نجد أبدا إلا الماء، والزهد في الدنيا يتفرع على هذا اليقين. حين ينظر المرء مقلبا بصره يمنة ويسرى فلا يرى لهذه الدنيا شأن، لا يرى لها شأنا ولا يرى لها وزنا، ويعلم أنها برمتها منفقة، وأن العوض منها كثير، وأن إصابتها مقاتل. لذا كانوا يعدون الآتي منها من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، لن تفتقروا، هذا على حد الفقر المعروف إلى الترف، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن ما أخشى أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا أو تفتح لكم الدنيا. ده موضع الترف الذي يطلبه طالب. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عدة، فأتى فاطمة رضي الله عنها فأعطته تمرة واحدة على كسرة من خبز أخرجها من كمه، أعطته تمرة فأخرج كسرة خبز ووضع التمرة على الكسرة، ثم قال أي بني هذا طعام أبيك منذ ثلاث، منذ ثلاثة أيام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت هو ما يكفي الحاجة فقط. كما أقول لك خسارة الدنيا وفقدان الدنيا لا يضر. حتى خرجت عائشة رضي الله عنها يوما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم من تلامذتهم من التابعين، ومعها ثوبان مرقعان ملبدان، قالت مات رسول الله في هذين الثوبين آخر حياته والدنيا بقبضته صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان يجلس على المال فيرعى حق الناس ويقوم منه صفرا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وعنده كوم كوم من الدراهم كوم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يفرقه على الناس حتى قام صلى الله عليه وسلم عنه ولم يرزق منه شيئا البتة. قام إلى داره لم يأخذ منه درهما واحدا، ولم يضره هذا، بل كان الذي يضره فقط ويحزن لأجله أن يظن الناس به بخلا، ولعله يقال أنه أرسل إلى أبياته على مرأى من هذا الصحابي ومن الصحابة أيضا يعلمهم أنه لا شيء عندي، إياكم أن تظنوا أنني أدخر منكم شيئا. كما صح أنه صلى الله عليه وسلم صار يوما وكان قد جاءه مال من فتح، فأقبل الناس عليه يريدون مالا حتى ألجأوه إلى ثمرة بها شوك خطفت ثوبه، فنظر مغضبا وقال ردوا علي ثوبي، والله ما أجد من شيء في الدنيا إلا أعطيتكم إياه، لا آلوا لن أدخر إلا أعطيتكم إياه، ثم لا تقولوا عني بخيل، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. قوم فقراء يشدون الحجر على أوج حرب، قوم فقراء يشدون الحجر من شدة الجوع على أوج حرب، في يوم بدر كان طعام أحدهم تمرة وانتصر، في يوم الأحزاب كانوا يشدون الحجر وظهر الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهد وانتصروا وبقيت هذه الدولة. كما أقول لا تضر الدول باقتصادها ولا بغيره من مناحيها، وإنما تضر إذا جاءت على دينها، هو الدين العتاد، والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء، ليس في أبياته إلا الماء، وهو أمر لو يستطيع المرء أن يكرره 1000 مرة يقول الجملة دي 1000 مرة لتدخل إلى صلب القلوب وجذرها لتتصور، ليس عنده إلا الماء، وهو الذي يرسل في إباء وشمم إلى كسرى وقيصر والدول العظمى، فيقول من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم أسلم تسلم، تسلم من إيه؟ تسلم مني أنت وهذه حالك، إنما هو بالدين. فتأملوا ذلك جيدا، ما منه عوض. فأرسلنا جميعا ليس عندنا شيء، فالتفت النبي إلى الصحابة ونزل من الواجب إلى المستحب، لأنه واجب عليك أن تضيف الضيف، واجب عليك، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة إلى 3 أيام بلياليهن. قال أهل العلم يوم وليلة واجب، يجب عليك، وبقية إتمام 3 أيام بلياليها مستحب. وهذا أيضا من ملامح محاسن تلك الشريعة، إن الفقير لا يضيع في أمة تؤمن بهذا النص. إكرام الضيف واجب ليوم وليلة، حتى قال ابن رجب رحمه الله في جامعه وله أن يذهب إلى الأمير فيشكو الذي لم يضيفه، يقول له هذا لم يضيفني اليوم وليلة حقي، فيشكوه لأنه واجب. على هذه الحال لا تجد من مات جوعا أو يأسا. فالتفت النبي إلى المندوب المستحب ودعا أصحابه وحرضهم على هذا الكرم، فقال من منكم يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله؟ فتاقت نفوس الصحابة حتى تعرض لها إنسان لا يدري ما ببيته، كما سيأتي في عجز هذا الحديث، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفوس المؤمنين إلى الجنة تواقة، وذنوبهم بين أعينهم يخافونها، فترى أعظم منة على أحدهم أن تقول له غفر الله لك، أو قبل الله توبتك، أو إن الله عز وجل قد تجاوز عنك. وإذا أردت أن تنفره عن أمر مست شهوته خشاشة قلبه وجزره وخلجات نفسه فاذكر له عذاب الله عز وجل غدا. وإذا أردته أن يطير إلى مواضع الردى مختارا راغبا قافزا منطلقا فذكره بفضل الله عز وجل في الآخرة والجنة. قام صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر فلم يحفزهم إلا بجملة، بل شطر جملة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وهو طابع فيهم، حدث يوم أحد أيضا، طابع فيهم رضي الله عنهم، وقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت هؤلاء فقتلوني؟ قال فأنت في الجنة. قال بخ بخ. وكانت العرب لا تقول هذه البخبخة إلا حينما تفرح فرحا عميقا. فالتفت النبي إليه في الموضع الحازم هذا، وأي شيء يفرحك وهو صلى الله عليه وسلم له من الفراسة ما يعلم ما بك؟ فنظر إليه وقال: ما حملك على أن تقول بخ بخ يا عمير بن الحمام؟ فقال: لا شيء يا رسول الله، إلا أنني أريد أن أكون من أهل الجنة، عشت حياتي لها مشتاقا متصورا راغبا، حياتي وهو أملي أن أرى أنني من أهل الجنة. فقال له رسول الله إثابة من الله له: أنت من أهلها. فلما رجع لم يصبر، أكله نار الشوق، أكلته نار الشوق، فأخرج تمرات وأخذ يأكل فيها كأصحابه، وبينما هو يأكل ينظر نظرة إلى التمرة ونظرة إلى خياله، متى الجنة وحبذا أن تقترب؟ فنظر إليها وقال: لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات 5 دقائق بعد أن بشرت بالجنة، ما أريد من الدنيا شيئا، لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فانطلق إلى الأعداء فشاط في رماحهم فسقط صريعا رضي الله عنه. وأمثلة ذلك كثيرة. دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن، قال أحدهما لصاحبه: بنا ننطلق إلى أم أيمن فقد كان رسول الله يزورها. وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها ورأتهما بكت رضي الله عنها، فقيل: ما يبكيك يا أم أيمن؟ ما يبكيك؟ أليس ما عند الله لرسوله خيرا مما عندنا له؟ فقالت رضي الله عنها: أنا لا أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فعلام تبكين؟ قالت: أبكي لانقطاع الوحي من السماء، كنا نأنس بجبريل يأتي برسائل الله عز وجل لنا. لذا أيها الإخوة، المشتاق إلى شرع الله عز وجل، المريد إلى حكم الله عز وجل، لابد أن يشتاق، لازم يشتاق إلى هذه الشريعة، يشتاق إليها، يشتاق إلى علوها وسموها، يشتاق إلى ألا تغادر، ألا يغادر كتاب الله عز وجل إلا بالائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه، يشتاق، يحلم بهذا. فلما ذكروا هذا له، لما ذكر له يرحمه الله، انطلق. وقيل أن المنطلق هذا هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فدخل أبو طلحة إلى بيته وقال لامرأته، وأخذ الرجل إلى رحله وقال: هل عندك من شيء؟ تأمل هذه العجيبة، هل عندك من شيء من طعام نضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: ضيف رسول الله، حتى يهيج مشاعر المرأة على الطاعة، فإنهم لا يسمعون منه أمرا ولا نهيا إلا ائتمروا به ونهوا عنه. كلام رسول الله مقدس، وأنا لا أريد إسقاطا، بل أدعو ذلك لك لتكتشف الحالة التي بلغت تلك الأمة إليها من مناقشة رسول الله في الدقيق والجليل. لا تكاد تحدث بحديث إلا ناقشك مناقش وأنكره منكر، حتى يرى عليه توقيع الخارجي الخواجة، فإذا وقع بصحته صححه، كحديث الذبابة، كانوا يخرجون علينا يقول: إيه القرف ده؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغمس الذباب في الطعام؟ مع أنه لم يقل لك اشرب، قال اغمسه فقط ثم امته. فلما جاء البحث الغربي وقال أن الذباب في جناحها داء وفي الآخر مصل الداء، وقعوا عليه وقال: انظر إلى كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر ذلك مناقشته في كل موضع، بل ومهارشته أحيانا، مهارشة خلافه أحيانا. وعلى هذا لا ترتفع أمة. ذكرت لك هرقل وهو يتعجب، نظر إلى قادته يوما وقد غلبوا وفتحت حمص اللي هي معقل هرقل، المدينة الحصينة، فقال: كيف يهزمكم هؤلاء؟ ألستم أكثر منهم في كل موضع عددا؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى، في كل موضع، في كل موضع. قال: ألستم أكثر منهم عددا سلاح؟ قالوا: بلى، في كل موضع، من السكينة إلى الدبابة، في كل موضع. قال فكيف تهزمون؟ فخرج شيخ كبير شاب شعر رأسه ولحيته وعركته السنون خبرة، فقال أخبرك أيها الأمير على الأمان لا تؤذيني؟ فقال نعم أخبر وأنت آمن. فقال إن هؤلاء يسعى بذمتهم أدناهم، عندهم من الأخوة ما يجعل الكبير فيهم يحترم الطفل، يحترم الطفل الصغير، لا يسلمه ولا يفرح بعطبه فضلا عن أن يقره، يسعى بذمتهم أدناهم. يجلس، إذا جلست إلى صاحبك تحدثه لا تكاد تسمع حديثه من ارتفاع أصواتهم بالذكر، يرشون النبل ويبرون القنا وينطلقون بين الأغراض، ويبتسم أحدهم لصاحبه، لا يغدرون ولا يخونون ولا يشربون الخمر ولا يزنون، أما نحن فنعمل بمعصية الله أيها الأمير. فنظر إليه وقال لئن صدقت كلماتك ليملكن موضع قدمي هاتين. وقد كان يملكوه بإيه؟ بالطاعة، بطاعة الله عز وجل. تأمل جيدا، خرج الرجل إلى امرأته، هل عندك من شيء تضيفين ضيف رسول الله؟ قالت المرأة لا إلا عشاء صبياننا. قال أهل العلم نسبت العشاء للصبيان كناية عن أن تقول عشاءنا جميعا، يعني لأن الصبيان يطلبون هذه الوجبة بالذات، فيلعب الصبي نهارا طويلا ويحس بالجوع الشديد عند العشاء. قال فنوم الصبية. أي فكرة هذه أيها الإخوة؟ إن التصميم على الطاعة ينجز لك الطاعة، وإذا علم الله عز وجل منك الصدق في ذلك وهبها لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام عبد من الليل فلما سجد نام، ده قام من الليل وتحامل على نفسه مع أنه يتوق أن ينام، فلما سجد وارتخت مفاصله نام فعلا، وهو يعالج الموت ويرده مذ وقف وكبر. فلما نام أغاثه الله عز وجل، فقال الله عز وجل اكتبوا لعبدي صلاته واجعلوا نومه مني صدقة عليه. فكتبت له الليلة بكاملها، وليلة مقبولة، يعني ممكن يقوم الإنسان ليلة ما تقبلش، لدي ليلة مقبولة كمان. لذا كان عمل رسول الله ديمة لأجل هذا الموضع. فإذا رأى الله عز وجل منك البذل لهذا الدين أعانك لا محالة، وإذا علم منك التصميم على الطاعة. لذا ذكرت لك الرواية الأخرى أن الرجل مر طوى ثلاثا ثم مر على أبي طلحة فعرف في وجهه. اشمعنى أبو طلحة وقد بقيت لأبي هريرة ثلاثة أيام، والصحابة رضي الله عنهم أصحاب فراسة أيضا، لكن أبو طلحة الأنصاري كان حريصا على هذا الباب جدا، من أحرصهم، فكفل الله له الباب. قالت رابعة الشامية، تلك التي كانت تضاهى برابعة العدوية في عبادتها، الشامية زوجة أحمد بن أبي الحواري، قالت يوما لزوجها وكانت تحيي الليل كله، فقال لها أحمد بن أبي الحواري كنا نتعبد مع أبي سليمان الداراني فلم يكن يحيي الليل كله، كنا ننام شيء من الليل فكيف تحيين الليل كله؟ فقالت أتظنني أقوم؟ إني أدعى فأقام، أنا حد بيجي صحيني مش بكيفي. لذا بوب عليها محمد بن نصر المرزوي رحمه الله في كتابه قيام الليل باب من داوم على قيام الليل وكل الله عز وجل به من يوقظه. تلاقي في مالك شغلته لصحيك، ظهير من الله عز وجل، كما قال بعضهم وقد نام من الليل رأيت في نوم من يقول قم من الليل، فقمت ثم قلت بقي الوقت أنام شيئا، فجاءني وقال قم من الليل فقمت مثلها، فلما كان في المرة الثالثة جبزني من ناصيتي وقال قم من الليل، شد من راسه، فلم يزل شعره قاف وإف حتى مات. قال الذي يغسله فغسلناه وقد قفت ناصيته، شعر واقف دفن كده، يكفل الله عز وجل له. فكان حريصا، لذا فعل فعلة عجب منها ربك عز وجل. فقال نوم العيال، وفي رواية علليهم، والجمع بينهما سائر، يعني علليهم حتى يناموا، اشغليهم. فإذا ناموا فأعد الطعام، ثم إذا أكل الضيف أطفئ السراج ثم لنعلمه أننا نأكل. في رواية فأخذ يتلمظان، يتلمظ يعني يخرج لسانه ويلعق به شفتيه كما تتلمظ الحية أعزنا الله وإياكم، إذا أخرجت لسانها تضرب بها تضرب به شدقيها، فهو يخرج لسانه يوهم الضيف أنه بيأكل لكنه لم يأكل حتى شبع الضيف، مما يدلك على أدب الضيافة وأن الضيف لا يوضع في موضع حرج، وأنك كضيف لا توضعه في موضع حرج أيضا. لذا ذكرت لك هذا الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة إلى 3 أيام بلياليهن وفي زيادة، ولا يكثر أحدكم على صاحبه حتى يؤثمه. تكثر في مكسك عنده فيتمنى أن تذهب أو أن يعاملك بشيء سيء يذنب عليه، هو ده الذوق الذي يتحدثون اليوم عنه. تأمل جيدا الحضارة في الشريعة. فوضعت المرأة الطعام بالفعل ونومت الصبيان، وهنا إشكال أيها الإخوة، كيف يضيع المرء صبيانه؟ إذا جاع الصبي وحضر الضيف اعتذر للضيف وأطعم الصبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بالمرء إثما أن يضيع من يقود. قال أهل العلم فإن الصبية يطلبون الطعام دون جوع غالبا. لذا نرى الجيل القديم من آبائنا كانوا يوصوننا يقولون لا تطعمون الصبي حتى يكثروا، من يريد أن يأكل كثيرا يقول أريد أن أكل كثيرا، لأن الصبي أحيانا يقول هكذا دون شعور بالجوع. فعلم الرجل ذلك من عيالي لأنهم جوع بحق، فنومهم حتى لا يقول الصبي أنا جائع بجوار الضيف ذوق. ثم جلس الضيف فأكل، فلما أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني به يريد أن يقول ها أنا ذا قد أنجزت لك يا رسول الله. لا يوكل بالمؤمن الصادق شيء إلا أنجزه. وهكذا حملت تلك الأمة على أكتاف رجال عددا فقط. لما كانت وقعة نهاوند وسقط النعمان ابن مقرن رضي الله عنه ميتا مقتولا شهيدا، جاء أخوه فقال كيف تجدك؟ قال كيف صنع المسلمون؟ قال منحنا الله أكتاف الفرس وانتصرنا عليهم. قال أخبر بذلك عمر، ثم مات. كأنه يقول يا عمر أنا أنجزت لك الأمر ونصبت نفسي للرماح دريئة، إن الرئيس لمثلها لفعول. كرم كان في الصحابة متفشيا. لذا أقول لا يضيع الفقير أبدا على في مجتمع هذا شأنه. ثم أخوة، وهو ما أحب أن أزيل عليه وأختم الآية به وأختم الحديث به، أخوة. ظهرت هذه الأخوة حين مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال عجب ربك من فعل فلان وفلانة، وفي رواية من صنيعكما البارحة، فالبيوت لا تقوم إلا إذا اتسقت القناعات. تعتقد المرأة عقيدة الرجل حينها تعينه ويعينها. ثم نزل قول الله عز وجل مدحا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فقر وعوز يؤثرون على أنفسهم. كان ابن عمر يطعم السكر كثيرا والحلوى، قيل لما؟ قال لأني أحبها. وأمر أهله يوما أن يطعموا له الحلوى، فلما عملوا له حلوى جاء بفقراء فأكلوا معه، فقالت امرأته أتعبتنا ثم لم تأكل؟ قال ومن أدراك أنني لم أأكل، بل لم يأكل إلا أنا. يريد أن يقول هو أجر عند الله عز وجل، كما فسره بعض السلف وقال أنا إن جمعت أصحابي فأطعمتهم، إذا طعمت وحدي ذهب إلى الحش يعني إلى الخلاء، وإذا أطعمت أصحابي كان عند الله عز وجل أجر ومثوبة. وقال بعضهم لأن أجمع 10 من أصحابي فأطعمهم ما يشتهون أحب إلي من أن أتصدق بكذا كذا 1000 درهم. في طعمة واحدة بنيت عليها أول كلمات رسول الله أطعموا الطعام، أول كلماته في المدينة. أخوة متسقة، أخوة تزيد في كل يوم. أيها الإخوة، إنه لأمر ممد ما يراه المرء اليوم في أهله وبني جلدته ووطنه، حينما يرى أحدهما يفرح في صاحبه بمصائبه، حينما يرى أحدهما يعين على مصيبة صاحبه، حينما يرى أحدهما يقرر مصيبة صاحبه. كان الحسن بن صالح بن حي له رأي بدعي بدعة، وكان سفيان الثوري ينكر عليه. فلما اشتهر أمره هذا جاء أخوه يطوف بالبيت فوجد سفيان، فطاف بجواره وأنصت بجواره، ثم قال في هدوء: يا أبا عبد الله، إنك تذكر أخي ببدعة كذا وكذا، ألا تخشى أن يصل أمره إلى المنصور، إلى أمير المؤمنين، فيضرب عنقه يقتله؟ ما مش حيناش المنصور كان يقول: من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا. فقال: ألا تخشى أن يصل أمره للمنصور فيضرب عنقه؟ فطأطأ سفيان رأسه ثم رفعها وعينه قد امتلأت بدمعه، وقال: أستغفر الله أستغفر الله. يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة تجسد الأخوة والإيثار بشكل عجيب. فقد ذكر أهل التفسير سببا آخر غير هذا الحديث لهذه الآية، أنها نزلت في قوم كانوا من الفقر والعدم الجدة بالشيء الشديد جدا. فجاء أحد الجيران إلى أحدهم برأس شاة، ورأس الشاة ده أمر غير مرغوب فيه كثيرا عند العرب. فجاءه برأس شاة، والرجل جوعان جدا لا يجد شيئا. فلما دخل عليه نظر إلى البيت المجاور وقال: أخي أحوج إليها مني، أنا أعلم فقره وجوعه. ودي سمع أيضا: هل تعرف ما وقع بجارك من العوز؟ قال بعضهم: وقد أخ اقترض منه صاحبه مالا. قال لا، قال وقد دخل يبكي، فقالت امرأته: تبكي صبابة للمال؟ قال: لا والله، وإنما أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يسأل. فمفترض أعرف حاله، ما خلوش يقول لي سلفني، أنا أعطيه قبل أن يسأل. فقال: أعطيه جاري فإنه أحوج إليه مني. ذهب إلى جاره قال: أعطيه جاري. تقول الرواية: حتى مروا على سبعة أبيات كل يقول: أعطيه جاري، حتى بلغت الرأس إلى البيت الذي خرجت منه أصلا. وأثار ذلك كثيرة أيها الإخوة. ما بنى رسول الله هذه الدولة الشامخة إلا على أصلين: توحيد الله عز وجل في المسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بحيث صار الرجل منهم يرث صاحبه في أول الأمر، حتى منع الله عز وجل من ذلك. فالأخوة الأخوة، والمساجد المساجد، والطاعة الطاعة، والكرم الكرم، لحمة بين المؤمنين إصلاحا. فبذلك يرفع شأن هذه الأمة ويكشف الله عز وجل غمتها. هذا الحديث إطلالة على أصول يسيرات ذكرتها من تلك الأصول التي بنيت عليها هذه الأمة. فاجعلها نصب عينيك واشدد يديك بها، واجعل رجلك في حرزها، فإنك لا تستطيع المضي إلى الله عز وجل قدما إلا إذا اعتبرت هذه الأصول. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا في هذه الساعة مغفرة للذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عنا عيوبنا، اللهم استر عن غيرنا عيوبنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم روح الآن أرواحهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم احرس المؤمنين في نفوسهم، اللهم احمي ظهورهم، اللهم ادفع الأذى عنهم، اللهم ادفعهم إلى طاعتك دفعا، اللهم ثبت أقدامهم واشتبت على قلوبهم واربط على قلوبهم حتى يروا ما عندك من جزاء، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.